يقول السائل جزاكم الله خيرا: حديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم يرد علي الحوض لن يرد علي الحوض المرجئة القدرية. السؤال: ما الحكمة من الجمع بين هذين الفرقتين بالذكر؟ فهل في عصرنا هذا من يقول أو يعتقد بما قاله أو اعتقد المرجئة الأولون؟ نعم، هذا الحديث الذي حسنه الشيخ رحمه الله وسبقه إلى تحسينه جمع من أهل العلم يبين خطورة هاتين الطائفتين المرجئة والقدرية. والمرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، والمتقدمون منهم بل وبعض المتأخرين هم إباحيون